بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس 11 بالتعليق على دروس المهمة وهي مبطلات الصلاة، تقدم من المبطلات الكلام، العمد والضحك والأكل والشرب وانكشاف العورة، ثم تقدم الكلام على هذه النواقض المبطلات الخمسة والنواقض الخمس، معنى الانحراف الكثير عن جهة القبلة. الانحراف الكثير عن جهة القبلة، تقدم أن من شروط الصلاة استقبال القبلة. استقبال القبلة على نوعين: استقبال القبلة ويعني يشاهد الكعبة، وهو يشاهد الكعبة، فهذا يجب عليه إصابة عين الكعبة، يعني يرى الكعبة، يجب عليه أن يصيب عين الكعبة. والحالة الثانية أن لا يرى الكعبة، إما أن يكون في الحرم لكن بعيدا، وإما أن يكون خارج الحرم وخارج مكة أو غير ذلك. فهنا الواجب عليه أن يصيب الجهة، أن يصيب الجهة، يعني أن تكون جهته استقبال القبلة. واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وتقدم أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ما تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة. يستثنى من ذلك السفر، حال السفر لمن أراد أن يتطوع أو أن يصلي الفريضة للضرورة، فهنا يسقط عنه استقبال القبلة، أو الأسير أو المربوط أو المعذور مثل المريض لا يستطيع أن ينقل مثلا سريره أو كرسيه، أن يجعله باتجاه القبلة، أو هو يتحرك فما يستطيع، فهنا يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. فمن النواقض الانحراف الكثير عن جهة القبلة. ليش قال الكثير؟ لأن الانحراف اليسير لا يؤثر، جاء عند الترمذي وصححه البخاري: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا الخطاب لأهل المدينة، لأهل المدينة، وإلا نحن مثلا ما بين الجنوب وما بين الشمال قبلة، فما بين الشمال وما بين الجنوب ما بين المشرق والمغرب قبلة، فدل على أن الانحراف اليسير لا يؤثر. بعض الناس إذا انحرف ممكن شبر أو شبرين قطع صلاته، يعني كان يكون مثلا هكذا أو يكون هكذا، هذا غلط، بل الانحراف اليسير لا يؤثر. أو بعض الأحيان تقام المشاكل والنزاعات لأجل خطوات يمين أو يسار، الأمر سهل، مجرد أن يستقبل الإنسان الجهة، هذه الجهة، فلو انحرف يسيرا لم يؤثر، لو انحرف يسيرا لم يؤثر. الانحراف المؤثر هو الانحراف الكلي، الانحراف الجزئي لا يؤثر، لكن الانحراف الكلي مثلا القبلة هنا هو يصلى هكذا، هذا الصلاة باطلة. مثل ما بعض الناس يسكن فندق أو شقة ولا يسأل، فتجده مثلا انحرف صلى جنوب والقبلة مثلا غرب، فهو صلى جنوب أو صلى شمال. هنا الانحراف الكلي هو الذي يؤثر في الصلاة، وهو الذي يبطل الصلاة. أما الانحراف الجزئي أو القليل اليسير، يعني يمين أو يسار، شيئا بسيط، سواء في البر أو سواء في الحضر أو سواء في أي مكان، فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. فينبغي أن نعرف ذلك، أن المبطل إنما هو الانحراف الكثير عن جهة القبلة. الجهة غرب، قبلة صلى شمال، صلى جنوب، صلى شرق، هنا الصلاة باطلة لأنه انحرف كليا جهته كله. ولهذا لو كان الإنسان يصلي ثم مر من عنده أحد أو هو أصابه شيء ثم انحرف شيئا بسيطا ذات اليمين وذات اليسار، فإنها لا تؤثر وصلاته صحيحة. من أيضا النواقض في هذا الباب العبث الكثير المتوالي في الصلاة، فالعبث الحركة يعني الكثيرة المتوالية، قيدها أولا بالكثيرة، ثانيا المتوالي، المتوالي يعني كان يكون إنسان حركاته مستمرة متوالية كثيرة، هنا تبطل الصلاة، يعني هذا عبث، تصبح الصلاة حالة عبث، حالة معركة عبث ولهو، وليست محل صلاة ساكنة قارة. ولهذا كذا كان كثيرا متواليا أبطل الصلاة لأنه ينافي حال الصلاة، لكن شرطا يكون متوالي. وش معنى متوالي؟ يعني حركة بعد الحركة، يعني كان مثلا يجلس يتحرك ثم يتحرك ثم يعدل، فهو لا يفتر ثانية واحدة إلا وفيها حركة، هنا الصلاة باطلة متوالية إذا كانت متوالية كثيرة. أما إذا كان يسير كسيسير في الركعة فهذا لا يؤثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنته فكان يحملها وهو يصلي، فرفعها ووضعها حركة، وكذلك يعني كان يرد السلام بالإشارة، فالمقصود أن الحركة اليسيرة لا تؤثر، أما الحركة الكثيرة المتوالية هذه هي التي تؤثر وتبطل الصلاة، وتبطل الصلاة. وليس هناك كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تقدم وتأخر عليه الصلاة والسلام، فهذا مما دل على جواز الحركة في الصلاة، فالحركة في الصلاة تارة تجب، تارة كان يقع الإنسان في مهلكة أو يرى إنسان يعني سوف مثلا يقبض عليه الكهرب أو يقع في نار هنا يجب عليه أن يتحرك، وتارة يكره إذا كانت يسيرة، وتارة تحرم تبطل الصلاة إذا كانت كثيرة متوالية، وتارة تكون تستحب، وهو إذا سلم عليه إنسان مثلا له أن يسرع يرد بالإشارة. كذلك ما ينبغي أن يعلم أن الصلاة لا تقيد بحركات، يعني بعض المذاهب الظاهر الحنفية أو غيرهم يقيدون أن إذا كان هناك حركتان فأكثر تبطل الصلاة، وهذا غلط، فالصلاة لا تبطل بحركات معدودة ولا محدودة، حتى عند المذهب فيه كلام إذا بان حرفان بطل الصلاة، إذا تنحنح، حتى قالوا النحنحة تبطل الصلاة، والصحيح أن النحنحة ليست بكلام، والحركة إذا كانت يسيرة لا تبطل الصلاة، ولو كانت حركة أو حركتين أو ثلاثة أو أربعة لا تؤثر في الصلاة، فالتقييد بأن الحركة مرتين تبطل الصلاة أو الثلاث هذا لا دليل عليه. ومن هنا نرى بعض الناس حينما مثلا يتصل عليه إنسان في هاتف الجوال لا يتحرك يغلقه، يقول أخشى أن أغلقه تبطل الصلاة، هذا غلط، بل أغلقه لأنه ما لا يتم الواجب إلا به، فواجب وأنت محل إيذاء فيجب عليك ذلك، أما كونه يقيد بحركة أو حركتين فهذا لا دليل عليه. الناقض الأخير انتقاض الطهارة، لأن الطهارة كما سبق شرط من شروط الصلاة، من شروط الصلاة أن يتوضأ الإنسان للصلاة كما جاء في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي صحيح مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فالطهارة شرط من شروط الصلاة، إذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا وانتقضت طهارته بأحد النواقض الثابتة فصلاته باطلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة إلا من فساء إلا من فسان أو من بول أو غائط أو فساء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، فدل على أنه يصلي لكن لما أحدث تبطل صلاته ببول أو غائط أو مثلا ردة صلى الله السلامة والعافية أو أكل لحم الجزور مثلا، هذا مبطلات الصلاة، فمبطلة الصلاة كما سبق الكلام عليها، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. الشاهد من ذلك أن الصلاة يشترط لها الطهارة، الطهارة، فإذا دخل عليها الحدث فسدت الصلاة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومنه يعلم أنه يجوز للإنسان أن يصلي أكثر صلاة أكثر من صلاة في وضوء واحد، فلو أن إنسانا صلى يوما كاملا بوضوء واحد صحت صلاته، صحت صلاته، فما دام أنه توضأ وضوءا شرعيا فالصلاة باقية والطهارة باقية ما لم تنتقض. وتقدم أيضا أن الصلاة لها نواقض، كذلك الطهارة لها نواقض. ولهذا الناقض الثامن كما ذكره هنا في الدروس المهمة قال: انتقاض الطهارة. وتنتقض الطهارة بالبول أو الغائط أو الريح أو النوم مثلا الذي يفقد الإحساس، وكذلك أكل لحم الجزور الإبل، وكذلك مثلا الردة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأشياء تنقض الطهارة. المختلف فيه لمس المرأة، والصحيح أنه لا ينقض، لمس الذكر والصحيح أنه لا ينقض إلا إذا خرج من ذلك شيء، إذا خرج بول مني أو مذي فإن ذلك تنتقض طهارته، أما إذا لم يخرج شيء فإن الطهارة باقية. وبهذا تم الدرس الحادي عشر، وسيأتي إن شاء الله الدرس الثاني عشر، وهي شروط الوضوء. نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية والصلاح والاستقامة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.